بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ودرسنا اليوم هو الدرس 25 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة، ونحن في علم البديع مع الضرب الأول منه، وهو في المحسنات المعنوية، وقد ذكرنا من ذلك طرفا، ونزيد اليوم بذكر ألقاب أخرى داخلة في هذه المحسنات المعنوية. وقبل ذلك فإننا نقرأ شيئا من المتن، فنقول: قال الناظم رحمه الله تعالى: الضرب الأول المعنوي، وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة، والعكس والتسهيم والمشاكلة، تزاوج رجوع أو مقابلة، تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب، جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما أو واحد جمع يقع، واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو تابعا وهو على أنحاء، تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا التفريع، مقبولا أو مردودا التفريع، وحسن تعليل له تنويع. لأن هذه وقفت هنا على مقبولا أو مردودا، لأن التقسيم إلى مقبول ومردود هو لما سبق لا للتفريع، وأما التفريع فهذا مبتدأ على ما سيأتي، يعني ابتداء الكلام به على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن لأجل الوزن لا بد من قراءتها دون وقف. فنقول: مقبولا أو مردودا التفريع، وحسن تعليل له تنويع، وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج كمهيع الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم، وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد ما اعتمى، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل، والقول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان، والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند مبحث التورية، وذكرنا أنها تكون مبينة ومرشحة ومجردة، وأن الناظم اكتفى بذكر ترشيحها وتجريدها، ونحن اليوم مع ألقاب أخرى وهي الجمع والتفريق والتقسيم، وذلك في قوله: جمع وتفريق وتقسيم، ومع كليهما أو واحد جمع يقع. يتحصل لدينا في هذا البيت ستة من الألقاب، وذلك أولا الألقاب الثلاثة وهي الجمع والتفريق والتقسيم، ثم بعد ذلك الجمع مع كل واحد منهما، إذن اللقب الرابع الجمع مع التفريق، واللقب الخامس الجمع مع التقسيم، وسادسا الجمع مع كليهما أي الجمع مع التفريق والتقسيم. فإذا هذه هي الألقاب الستة المذكورة في هذا البيت، ونبدأ بالجمع. فأما الجمع فمعناه أن يجمع بين شيئين فأكثر في حكم واحد، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهنا جمع بين أمرين هما المال والبنون في حكم واحد هو كونهما زينة الحياة الدنيا. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر وهو ابن الرومي: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم. في الحادثات إذا دجون أي إذا أظلمنا، في الحادثات أي النائبات نجوم. إذا جمع بين ثلاثة أشياء هي آراء الممدوحين أو الممدوح ووجوههم وسيوفهم، فهذه ثلاثة أشياء جمع بينها في حكم واحد وهي كونها كالنجوم أو كونها نجوما عند الحادثات عند إظلام الحادثات. ومعلوم أن كل هذه الأمور الثلاثة تشبه بالنجوم في التألق واللمعان، الآراء لأنها تنير ما أظلم من الأمور الشائكة، والوجوه توصف بالتألق واللمعان، والسيوف أيضا توصف بالبريق، فهذا الجمع. وأما التفريق فهو أن يفرق المتكلم بين أمرين مندرجين تحت جنس واحد، يفرق بين أمرين مندرجين في جنس واحد. مثال ذلك قول الشاعر: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير وقت سخاء. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. يريد هنا أن يعقد مقارنة بين عطاء الغمام وعطاء الأمير الممدوح، فيقول: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير وقت سخاء، أي وقت كرم وجود. فنوال الأمير بدرة عين، والبدرة هي الكيس الذي توضع فيه الدراهم، فقد تكون البدرة 1000 درهم أو 10,000 درهم. فنوال الأمير بدرة عين أي كيس فيه 10,000 درهم، ونوال الغمام قطرة ماء. فالأمران هنا هما النوالان، نوال الغمام ونوال الأمير، وهما معا مندرجان تحت جنس واحد هو العطاء، لكن فرق الشاعر بينهما بأن جعل نوال الأمير متقدما في الدرجة إذا قورن بنوال الغمام، كأن الأول يعني نفعه أعظم من الثاني، هذا على سبيل المبالغة التي يسلكها كثير من الشعراء. فإذا ينطبق على هذين البيتين قولنا في تعريف التفريق هو أن يفرق بين أمرين مندرجين تحت جنس واحد. وأيضا كقول الشاعر: من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين مثلين. أنت إذا جدت ضاحك أبدا، وهو إذا جاد دامع العين. نفس الشيء يفرق بين الجودين والكرمين، لكن وهما معا مندرجان في جنس واحد، فيفرق بينهما من هذه الحيثية، يعني يجعل أحدهما يعني إذا جاد يكون ضاحكا، وهذا كأنه أفضل وأعلى مرتبة، لأن الذي يجود وهو فرح هذا أجود من الذي يجود وهو منقبض القلب، لأن ذلك في الأول يدل على أن الجود له سجية، بخلاف الثاني فهو يدل على أنه متكلف للجود كأنه مكره عليه. فإذاك يقول: أنت إذا جدت ضاحك أبدا، وهو إذا جاد دامع العين، ولا يخفى ما في هذا التعليل من الحسن والجمال. هذا التفريق. اللقب الثالث هو التقسيم، والتقسيم أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من آحاده ما يخصه لكن على التعيين. تنبه، لا بد من هذا قيد على التعيين، أن يذكر متعدد، أي تذكر أشياء متعددة ثم يضاف إلى كل واحد منها ما يلائمه ويخصه على التعيين، بأن يعين لكل واحد ما يخصه، لا بد من هذا. أما لو تركنا هذا القيد فإنه حينئذ يكون من قبيل ما يسمى باللف والنشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون من قبيل اللف والنشر. إذن هذا القيد، وهو قولنا في التعريف على التعيين، هذا القيد به يفترق التقسيم عن اللف والنشر، لأن اللف والنشر لا تعيين فيه، على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فمثال التقسيم البيتان المشهوران، قول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. هذه من الأبيات عالية الدرجة جدا، من الأبيات التي بلغت شأوا بالغا في الجمال والحسن والقوة وشدة الأثر. فيقول: لا يقيم على ضيم، أي ذل يراد به، إلا الأذلان، العير والوتد. العير هو الحمار، عير الحي والوتد. والوتد معروف، وما يوضع في يعني قطعة خشب توضع في الأرض تربط بها حبال الخيمة والخباء ونحو ذلك. جيد. يقول بعد أن ذكر هذا المتعدد وهو عير الحي والوتد، بعد ذلك يضيف لكل واحد من هذين شيئا يخصه ولكن على التعيين، فيقول: هذا، يعين هذا على الخسف مربوط برمته، أي مربوط بحبله. الرمة هي قطعة الحبل. هذا على الخسف، أي على ما هو فيه من هوان، مربوط برمته هذا العير. وأما الوتد يقول: وذا يشج، أي يضرب، فلا يرثي له أحد. جيد. فإذا هذا من قبيل التقسيم. الآن بعد أن عرفنا هذه الألقاب الثلاثة، بقي لنا ألقاب ثلاثة أخرى مركبة مما سبق. فاللقب الرابع هو الجمع مع التفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى واحد ويفرق بين جهتي الإدخال، بين جهتي دخولهما في هذا المعنى. مفهوم؟ كقول القائل مثلا: فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. فأدخل هذان الشيئان، الوجه والقلب، في معنى واحد هو مشابهة النار، لكن فرق بينهما في جهة الإدخال. فالوجه شبه بالنار من جهة شبه بالنار، ووجه الشبه بينهما الضوء والإنارة، والقلب شبه بالنار من جهة الوقوع في الحرارة وشدة السخونة. اللقب الخامس الجمع مع التقسيم. فإذا يكون الجمع مع التقسيم بأن يجمع متعدد تحت حكم واحد ثم يقسم، أو العكس، يقع التقسيم أولا ثم يقع الجمع بعده. مثال ذلك قول الشاعر: حتى أقام على أرباض خرشنة، تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. إذن هنا جمع أولا ثم قسم بعد ذلك. كيف جمع؟ جمع أولا بقوله الروم، هكذا قرره جمع من شراح التلخيص كما في تجده مثلا في حاشية الدسوقي وغيره. جمع أولا الروم فقال تشقى به الروم والصلبان والبيع، فجمع الروم، ولفظة الروم هذه تشمل النساء والأولاد والمال والزرع، جمعه في حكم واحد هو الشقاء تشقى به، ثم قسم الحكم بعد ذلك إلى سبي وقتل ونهب وحرق، فقال للسبي ما نكحوا يقصد النساء، والقتل ما ولدوا يقصد الذرية، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا إحراق الزروع. إذن هذا مثال على الجمع مع التقسيم. نعم. أما اللقب السادس وهو الجمع مع التفريق والتقسيم فذكروا له مثالا قوله سبحانه وتعالى يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. طيب، أولا وقع الجمع وذلك في قوله سبحانه وتعالى لا تكلم نفس، نفس، فإن نفس هذه نكرة في سياق النفي، وكما تقرر فإن النكرة في سياق النفي تعم وتشمل. جيد. ثم بعد ذلك فرق، وقع التفريق بقوله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، إذن وقع التفريق بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد، ثم وقع التقسيم بأن أضيف إلى الأشقياء ما لهم من جزاء وللسعداء ما لهم من جزاء، فجعل للأشقياء العذاب عذاب النار وجعل لأهل السعادة نعيم الجنة، وذلك في قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إلى آخر الآية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلى آخر الآية. إذن هذا شاهد على اجتماع الجمع مع التفريق والتقسيم، وبذلك ننتهي من شرح قول الناظم رحمه الله جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما أو واحد جمع يقع، أي يقع ويقع مع كليهما أو ويقع الجمع مع كليهما أو مع واحد منهما. جيد. بعد ذلك يقول واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام. عندنا هنا ثلاثة من الألقاب البديعية من وجوه تحسين الكلام المعنوية، وهي اللف والنشر والاستخدام والتجريد. أما اللقب الأول وهو اللف والنشر فكما ذكرت آنفا كما أسلفت عند شرح التقسيم، اللف والنشر هو أن يذكر متعدد ثم بعد ذلك يذكر ما لكل واحد من أفراده من يذكر ما لكل واحد من أفراده من الأشياء التي تخصه لكن من دون تعيين. طيب، إذا كان ذلك من غير تعيين فكأن سائلا يقول كيف السبيل إلى معرفة ما لكل واحد مما يخصه؟ يقال في الجواب يتكل المتكلم في هذا على فهم السامع، يتكل على فهم السامع، بحيث إن لفهم السامع ما يكفي لرد كل واحد إلى ما يليق به. ثم ذكر البلاغيون أن اللف والنشر قد يكون مفصلا وقد يكون مجملا، فأما المفصل فهو أن يذكر المتعدد على سبيل التفصيل لفا ثم يذكر ما لكل واحد نشرا، هذا يسمى لفا، ونشرا مفصلا، يعني نذكر أولا اللثة مفصلا ونذكر بعده النشر مفصلا، سواء أكان النشر على ترتيب اللف أو على غير ترتيبه، فإن كان على ترتيبه سمي لفا ونشرا مرتبا، وإن كان على غير ترتيبه سمي لفا ونشرا غير مرتب. فمثاله قول الله سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تنبه، اللف هنا ذكر المتعدد مفصلا، الليل والنهار، والنشر ذكر ما يخص كل واحد منهما تفصيلا. فإن في قوله سبحانه لتسكنوا فيه هذا خاص بالليل، ولتبتغوا من فضله هذا خاص بالنهار. وهل هو مرتب أو غير مرتب؟ هو مرتب، لأن في اللف قدم الليل على النهار، وفي النشر قدم ما يخص الليل على ما يخص النهار، فهذا من اللف والنشر المفصل المرتب. ومثاله قول الشاعر أيضا: ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني وأغترف. أعيد البيت، هذا جميل. ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني وأغترف. ذكر متعددا على سبيل التفصيل، وهو ورد النعمة. الورد معروف هو يعني نوع من الزهور، والورد من ورود الماء، ورد الراحة هي اليد الكف. جيد، وذكر أولا هذا المتعدد مفصلا، ورد النعمة وورد الراحة، ثم ذكر ما يخص كل واحد أيضا مفصلا وعلى نفس الترتيب. فإن الذي يجنى هو الورد، والذي يغترف منه هو الماء أي الورد، فهذا أيضا من اللف والنشر المفصل المرتب. جيد. وأما اللف والنشر غير المرتب فمثاله قول الشاعر: كيف أسلو. هذا من الغزل، ونحن في الحقيقة يعني نضطر في بعض الأحيان إلى ذكر بعض الأبيات الغزلية، لأن البلاغيين يتواردون عليها، ويقبح بطالب العلم أن لا يعلمها ولا يعرفها، فنحن نذكرها كما هي ونستغفر الله. طيب، يقول الشاعر: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. فهذا من قبيل اللف والنشر لكنه غير مرتب. الحقف هو الرمل المتراكم، ومنه الأحقاف المذكورة في القرآن. كيف أسلو وأنت حقف، الذي يلائم الحقف هو الردف، والذي يلائم الغصن هو القد، والذي يلائم الغزالة هو اللحظ. اللحظ هو النظر، العين يعني. جيد، هذا معكوس، غير مرتب ومعكوس، لأنه لم يذكر النشر على نفس ترتيب ألف. جيد، هذا في المفصل. وأما المجمل فأن يذكر المتعدد على سبيل الإجمال، ثم يذكر بعده ما لكل واحد من أفراده، كقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الآن ذكر المتعدد مجملا، وهو الواو، واو الجماعة من قالوا، لأن قالوا هذه شاملة لليهود والنصارى، ثم ذكر كلا، ذكر ما يخص كلا من الفريقين، وذلك في قوله: إلا من كان لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هودا أو نصارى، معنى ذلك قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، لأنه من المعلوم أن هاتين الأمتين بينهما التكفير والعداوة، فلا يمكن أن يكون اليهود مثلا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأنه أصلا لا يعترفون بدين النصرانية، مفهوم؟ فإذا لا بد من هذا التفسير، وهو أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، ويكون هذا من قبيل اللف والنشر المجمل، لأن اللف مذكور فيه على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك ذكر ما يخص كل واحد من أحاده، هذا اللف والنشر. ثم بعده الاستخدام. جيد، الاستخدام ما هو؟ هو أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. مثال ذلك، يعني بالمثال يتضح هذا، مثال ذلك قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. جيد، السماء هنا بمعنى الغيث، ذكرها بمعنى الغيث، فقال إذا نزل السماء أي المطر الغيث، ثم أعاد عليه الضمير في رعيناه بمعنى آخر وهو معنى النبات، لأن الذي يرعى هو النبات ولا يرعى الغيث. إذن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذن ذكر اللفظ أولا بمعنى وهو معنى المطر، وأعيد عليه ضمير ولكن بمعنى آخر، وكقول الشاعر: فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه، شب النار أو قدها، شبوه بين جوانحي وضلوعي. فإذا الشاعر هنا يدعو للساكنين في هذا المكان بأن يسقوا، يدعو لهم بالسقيا، وإن أحرقوا قلبه بنار المحبة والجواء ونحو ذلك. والغضا هذا معروف، شجر شديد الاشتعال، ولذلك يضرب به المثل في هذا، قل جمر الغضا واشتعل النار في الغضا ونحو ذلك، فهذا الغضا معروف. وهنا أعيد عليه ضميران، أولهما مجرور بالإضافة وهو في قوله الساكنيه، وأريد به المكان، فسق الغضا والساكنيه أي الساكنين هذا المكان. جيد، والثاني منصوب على كونه مفعولا في قوله شبوه، وإن هم شبوه، شبوا ماذا؟ شبوا النار المشتعلة من الغضا، من شجر الغضا، مفهوم؟ فإذا هنا أعيد عليه ضمير أريد به غير ما أريد بالأول، فالضمير الأول رجع على الغضا، كلاهما يرجع على الغضا، لكن الأول في الساكنين رجع عليه بمعنى المكان، لأن المكان هو الذي يسكن، والثاني رجع على الغضا بمعنى النار المشتعلة منه، فهذا يسمى استخداما. جيد، بعد هذا التجريد، لأنه قال: واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام. التجريد من الأساليب العربية القديمة جدا، وقد استعمل في أشعار عربية مشهورة، والغالب فيها أن يجرد الشاعر من نفسه شخصا يخاطبه، وذلك كقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هو يخاطب نفسه لكن يجرد من نفسه من يخاطب. جيد، هذا التجريد يعني تكلم البلاغيون في تاريخه وفي أول من أحدثه وأول من تكلم به إلى غير ذلك، بما لا نطيل ببحثه. لكن المقصود عندنا أن على ما ذكر ابن جني في بعض ما كتب، كان أبو علي الفارسي وهو شيخ ابن جني من أوائل من تعرضوا لهذا المعنى، وهو الذي سماه تجريدا. مفهوم؟ فيقول ابن جني في الخصائص، أقرأ لكم شيئا من كلامه، يقول: اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن، ورأيت أبا علي رحمه الله، يقصد أبا علي الفارسي، ورأيت أبا علي به غريا معنيا، ولم يفرد له بابا، لكنه وسمه في بعض ألفاظه بهذه السمة، فاستقريتها منه إلى أن قال: ومعناه أن العرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر، كأنه حقيقته ومحصوله، وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه معانيها، وذلك نحو قولهم: لئن لقيت زيدا لتلقين منه الأسد، ولئن سألته لتسألن البحر. فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا وبحرا، وهو عينه هو الأسد والبحر، لا أن هنالك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه. وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حتى كأنها تقابله أو تخاطبه. هذا كلام ابن جني يلخص معنى التجريد، يقول ما معناه في قولهم: لئن لقيت زيدا لتلقين منه الأسد، كأن الأسد غير هذا الرجل المسمى زيدا، وليس كذلك، وإنما هو يريد أن يقول إن زيدا أسد، مفهوم؟ لكن يقولها بهذه الطريقة على سبيل التجريد. قال: ومنه هذا الذي ذكرت آنفا في مثل شعر الأعشى، من أنه يخاطب الإنسان نفسه حتى كأنها تقابله أو تخاطبه. وقد ذكروا أن للتجريد فوائد، منها طلب التوسع في الكلام، وأيضا من ذلك أن يتمكن المخاطب من أن يجري الأوصاف التي تقصد من مدح أو غيره على نفسه، لأنه يكون مخاطبا بها غيره، فكأنه يعني يخرج من عهدة مدح النفس. هذا شخص يريد أن يمدح نفسه مثلا، فيجرد من نفسه شخصا يخاطبه ويمدح هذا الشخص، فكأن ذلك يكون يعني مخرجا له ومبرئا له من عهدة مدح النفس. مثال ذلك قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول، ونعم القوم أقوال. هذا من الشعر الحسن، فهو يخاطب إذن نفسه بهذا الأمر. لا أدري إن استعملت في ذم النفس، لكن هم ذكروا هذا في مدح النفس، لا أستحضر الآن شخصا يقول هذا في باب الذم، قد يكون قد يوجد في بعض المولعين بذم أنفسهم كالحطيئة ومن أشبهه، لكن الآن لا أستحضر من ذلك شيئا. لكن هذا كثير في عند الشعراء بصفة عامة، يعني ليس مخصوصا بمدح ولا ذم، لكن المقصود أنه يخاطب نفسه في بأي نوع من أنواع الخطاب، يعاتب نفسه أو يصف حال نفسه أو يأمر نفسه بفعل شيء أو أي شيء، هذا كثير كما ذكرت الآن في أبيات المتنبي وغيرها. فالمقصود أن التجريد هذا كثير جدا. وقد ذكروا أن له أقساما، منها أن يكون من التجريدية التي تدخل على المنتزع منه، كأن تقول مثلا بدلا من أن تقول فلان صديق حميم لي، فلان صديق حميم لي، يقولون إذا أرادوا التجريد بمن يقول لي، يقولون لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم. وأيضا الباء التجريدية التي تدخل على المنتزع منه فإنها تدخل في هذا الباب، فكقول القائل مثلا الذي ذكرناه آنفا لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، وغير ذلك، وغير ذلك مما لا سبيل إلى إحصائه. على كل حال الكتب المتخصصة في علم البلاغة تذكر هذه الأقسام فلا نطيل بها أكثر. طيب بعد هذا أي بعد التجريد ننتقل إلى البيت الذي بعده، وهو قوله ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو تابعا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا. إلى هنا هذا كله في المبالغة. ثم يقول التفريع، هذا لقب ثاني، ثم يذكر لقبا ثالثا وهو قوله وحسن تعليل له تنويع. إذن في هذه الأبيات الثلاثة عندنا ثلاثة من الألقاب. اللقب الأول هو المبالغة، والمبالغة هي أن يدعى بلوغ وصف معين في شدته أو في ضعفه درجة عالية جدا لدرجة الاستحالة أو البعد، لدرجة الاستحالة أو البعد. يعني لذلك قال ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى، أي يرى هذا القدر ممتنعا، عفوا هذه أقرأها تابعا لأن للأسف المتن الذي أمامي فيه أخطاء وتصحيفات، هذه ليست تابعا هذه نائيا، وما أدري من أين جاء هذا التصحيف، نائيا أي بعيدا، يرى ممتنعا أو نائيا. جيد. طيب ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا أي بعيدا. فإذا يمكننا أن نقسم المبالغة إلى ثلاثة أقسام: التبليغ والإغراق والغلو. فالتبليغ ما يكون المدعى فيه ممكنا عقلا وعادة، والإغراق ما يكون المدعى فيه ممكنا عقلا لا عادة، والغلو ما يكون المدعى فيه غير ممكن لا عقلا ولا عادة، وهو نوعان أي الغلو مقبول ومردود. ثم سنشرح ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الناظم وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا، أي جاء، جاء هذا اسم فاعل من جاء، جاء مقبولا أو مردودا. مثال التبليغ وهو ما يكون المدعى فيه ممكنا عقلا وعادة قول امرئ القيس فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. يقصد الثور الذي يجري يعدو وعداء شديدا بين ثور ونعجة، مفهوم؟ لا هو يصف فرسه. طيب يصف الفرس، يصف فرسه بأنه يعدو بين ثور ونعجة، يعني الثور والنعجة يقصد بالثور الذكر من بقر الوحش ويقصد بالنعجة الأنثى من بقر الوحش. فهو يقول إن فرسه يعدو عد يعني عاد عداء شديدا بين ثور ونعجة، ومع ذلك لم ينضح بماء فيغسل، أي لم يصبه عرق مع شدة عدوه. هذا الأمر ليس مستحيلا لا في العقل ولا في العادة، فهذا ممكن، ولكن وقوعه نادر ندرة شديدة، فهذا يسمى تبليغا لأنه أمر ممكن في العقل والعادة. وأما مثال الإغراق وهو ما يكون المدعى فيه ممكنا عقلا لا عادة، قول أبي الطيب المتنبي: روح تردد في مثل الخلال، إذا أطارت الريح عنها الثوب لم تبني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذه مبالغة، يقول وصلت في النحول والهزال درجة أنني لولا مخاطبتي إياك لم ترني. من جهة العقل هذا ممكن، لا شيء يمنع في العقل أن يصل النحول إلى هذه الدرجة، لكن من جهة العادة هذا ممتنع وغير موجود. جيد. وأحسن ما يكون من هذا الإغراق ما يقترن به شيء يقربه من الإمكان، نحو لو ولولا ويكاد ونحو ذلك، مثل كقول المتنبي: لولا مخاطبتي إياك لم ترني إلى غير ذلك. التبليغ والإغراق معا مقبولان. أما الغلو وهو الذي سنذكره الآن فهذا فيه مقبول وفيه مردود. والغلو قلنا هو ما يكون المدعى فيه غير ممكن لا في العقل ولا في العادة، فالمقبول يشمل على ما ذكر أهل هذا الفن أنواعا ثلاثة. النوع الأول ما اقترن به ما يقربه إلى الإمكان، نحو لفظ يكاد من قول الله سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. في العقل وفي العادة يمتنع أن تضيء زيت دون أن تمسها نار، ولكن الذي قرب هذا إلى الإمكان وجعله مستساغا حسنا هو لفظ يكاد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا النوع الأول من المقبول. النوع الثاني من المقبول أن يكون متضمنا حسن تخييل، أن يكون متضمنا حسن تخييل، ومثلوا له بقول المتنبي: تأمل فإنه معنى طريف. عقدت سنابكها عليها عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. يصف الخيل التي تثير بسنابكها غبارا كثيفا متصاعدا فوقها، يقول: عقدت سنابكها، أي سنابك الخيل، عليها، أي فوقها، عثيرا، والعثير هو الغبار. لو تبتغي عنقا، العنق هو ضرب من الجري السريع، لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، يعني لو شاءت هذه الخيل أن تعدو فوق هذا العثير، فوق هذا الغبار المتصاعد، لأمكنها ذلك. إذن هذه مبالغة، وهي أيضا من الغلو، لأن هذا الشيء الذي ادعاه المتنبي هنا ممتنع في العقل والعادة. جيد. لكن الذي جعله هنا مقبولا مستساغا ما هو؟ هو أنه تضمن تخييلا حسنا، وهذا التخييل هو ادعاؤه كثرة الغبار وتكاثفه لدرجة أنه صار كالأرض المعلقة في الهواء، بحيث يمكن للخيل أن تسير فوقه، فهذا تخييل حسن. وأيضا منه قول المعري يصف سيفا: يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغند يمسكه لسالا. وهذا أيضا فيه مبحث نحوي لا نذكره الآن في قوله فلولا الغمد يمسكه لسارا، لكن الذي يهمنا الآن هو حسن التخييل في هذا الغلو. يذيب الرعب منه كل عضب، العضب هو الصارم السيف، فلولا الغمد يعني فلولا أن الغمد يمسك هذا العضب لسال فصار سائلا. النوع الثالث من أنواع الغلو المقبول ما خرج مخرج الخلاعة والمجون، ومثلوا له بقول الشاعر والعياذ بالله. هذا أيضا مما ننقله كما هو على طريقتهم في نقل هذه الأبيات، لكن نذكرها ونستفيد منها من معانيها دون النظر في ما وراء ذلك من الخلاعة. العضب هو السيف. نعم. أسكر، يقول الشاعر، أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. هذا رجل مشغول ومشغوف بالشرب والخمر والعياذ بالله، فيقول وصل إلى درجة أنه يسكر بالأمس إذا عزم على الشرب غدا. فهذا يعني من المحال في العقل والعادة، لكنه جاء به على سبيل المجون والدعابة ونحو ذلك، فلذلك قالوا هذا مقبول. ومثله في الغزل قول الآخر ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أر خلقا قط يجرحه الفكر. يقول محبوبه مر بفكره على سبيل على أنه خاطر، يعني ما خاطر مرة، يقول فجرحته يعني من شدة رقته جرحه عندما مر على فكره خاطرا. قال ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. وهذا المدعى أيضا من قبيل الممتنع في العقل والعادة، ولكن خرج هذا المخرج، هذا المقبول. وأما المردود فكل ما لم يكن من داخلا في أحد الأنواع الثلاثة التي ذكرنا في المقبول. ومثلوا له بقول أبي نواس يمدح هارون الرشيد فيقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. فيمدح الخليفة بأنه أخاف الكفار المشركين لدرجة أن إخافته وصلت إلى النطف التي لم تخلق بعد. ولا شك أن هذا محال في العقل والعادة، وهذا يذكرونه على أنه من الغلو المردود غير المستحسن، لأنه لم يشتمل على شيء من الأشياء الأنواع الثلاثة السابقة. إذن هذا ما نذكره في المبالغة. بقي لنا الآن التفريع. والتفريع ما هو؟ التفريع أن يثبت المتكلم، لا شك، نعم، أيضا هذا من هذه الحيثية أيضا، أن هذا الغلو قد يكون فيه أيضا نظر من جهة أخرى، لا من الجهة الحسن فقط ومن جهة كونه مردودا لأنه قبيح وغير مستساغ، ولكن أيضا قد يصل إلى درجة الإخلال بالعقائد الدينية والعياذ بالله تعالى. والمبالغة والغلو بصفة عامة لا يأتي بخير، لا في البلاغة ولا في غيرها. فلذلك هذا الغلو الذي يقع من كثير من الشعراء ينبغي التحرز منه، لمن يمارس الشعر من طلبة العلم ينبغي أن يتحرز من متابعة الشعراء في مثل هذا. أما حكاية شعرهم للاستفادة من أدبهم والاستفادة من معانيهم الحسنة ومن لغتهم ومن من ما في شعرهم من مباحث نحوية وصرفية وبلاغية ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أقول التفريع أن يثبت المتكلم لمتعلق أمر حكما بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع. ومثلوا له بقول الشاعر: أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب داء معروف يقع بسبب عضة الكلب والعياذ بالله تعالى، ويقولون بأن من أنفع أدوية هذا الكلب دماء الأشراف، هكذا يقولون. فهذا الذي يقصده الشاعر بهذا البيت، يقول: أحلامكم أي عقولكم، الأحلام هي العقول، أحلامكم لسقام الجهل شافية، جيد، كما دماؤكم تشفي من الكلب. ففرع على وصفهم أولا بأن أحلامهم تشفي من داء الجهل، وصفهم بأن دماءهم تشفي من داء الكلب، فهذا الذي يسمى تفريعا. وبقي لنا بعد التفريع حسن التعليل، وقوله: وحسن تعليل له تنويع أي له أنواع. فحسن التعليل هو أن يدعى لوصف علة مناسبة ليست له في الواقع، أن يدعى لوصف علة مناسبة ليست له في الواقع، وهذا الوصف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون ثابتا فيقصد المتكلم بيان علته، وإما أن يكون غير ثابت فيريد المتكلم إثباته بعلة مدعاة. إذن عندنا قسمان: أن يكون ثابتا وأن يكون غير ثابت. والقسم الأول وهو حين يكون هذا الوصف ثابتا، إما أن لا تظهر له في العادة علة، وإما أن تظهر له علة لكن تكون غير العلة التي يدعيها المتكلم. إذن هذان قسمان في النوع الأول. وأيضا في النوع الثاني وهو حين يكون الوصف غير ثابت، هذا الوصف إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون غير ممكن. فتلخص لدينا أربعة أنواع: النوع الأول أن يكون الوصف ثابتا وتظهر له في العادة علة، النوع الثاني أن يكون الوصف ثابتا ولم تظهر له علة وظهرت له علة لكنها غير العلة المدعاة من طرف المتكلم، النوع الثالث أن يكون غير ثابت مع كونه ممكنا، والنوع الرابع أن يكون غير ثابت مع كونه غير ممكن. ثم نشرح هذه الأنواع الأربعة ونمثل لها. فأما النوع الأول فكقول الشاعر: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا، فسلوا من قفاه لسانه. زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا، فسلوا من قفاه لسانه. الآن ورقة البنفسج تكون خارجة إلى الخلف، هذا وصف ثابت في البنفسج لكن لا علة له، ليست له علة ظاهرة لنا في العادة. الآن الشاعر يريد أن يذكر له علة، وقد علله بما ليس له علة في الواقع. ما هي العلة التي ادعى له الشاعر؟ قال: أن لسانه قد سل من قفاه، على طريقة العقوبة المشهورة التي يفعلها بعض الأمراء والجبابرة لبعض الناس، سل لسانه من قفاه. لما سل لسانه من قفاه؟ قال: لأنه زعم، أي هذا البنفسج المسكين زعم، أنه يشبه عذار الحبيب في الحسن، والحقيقة أنه كاذب في ذلك، فإنه لا يصل إلى مرتبة عذار الحبيب في حسنه. فهذا مثال الأول. مثال النوع الثاني قول أبي الطيب المتنبي: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ماذا يريد أن يقول المتنبي هنا؟ يريد أن يقول هذا الممدوح ليس هنالك شيء يدفعه إلى قتل أعدائه، ما به قتل أعدائه، ما هنا نافية، يعني ليس عنده حقد معين أو رغبة معينة في قتل أعدائه، لكن الذي يحمله على قتل أعدائه ما هو؟ هو أنه لا يريد إخلاف ما ترجوه الذئاب منه. وما الذي ترجوه الذئاب؟ الذئاب ترجو إطعامه إياهم من لحوم هذه الأعداء، فهو كأنه لا يريد أن يخيب رجاء هذه الذئاب فيه. فالآن نرجع، قتل الأعادي هذا وصف ثابت، إذن نحن في النوع الأول، هل هذا الوصف لم تظهر له في العادة علة مثل قضية خروج ورقة البنفسج من الخلف، أم له علة؟ لا، له علة، ولكن هذه العلة ليست هي العلة التي يدعي المتنبي هنا. العلة واضحة، يعني سبب قتل الممدوح لأعدائه مثلا لأنهم ينازعونه أو لأنهم كفار أو غير ذلك من الأمور، لكن هذا لا يهمنا الآن. الشاعر اخترع على سبيل التظرف علة أخرى ليست لهذا الوصف في الواقع، وهي ما ذكرنا من قضية أنه يريد أن يحقق رجاء الذئاب في أكل لحوم هذه الأعداء. النوع الثالث هو الوصف غير الثابت مع كونه ممكنا، مثاله قول مسلم بن الوليد صريع الغواني: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. تنبه، يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. الواشي معروف هو الذي ينمم، يعني يأتي بالنميمة ويشي بالمحبوبين ونحو ذلك. نجى حذارك إنساني، المقصود به إنسان العين. جيد، استحسان إساءة الواشي هذا وصف غير ثابت في العادة، لأن الأصل أن الناس لا يستحسنون إساءة الواشي، بل هذا من الأمور القبيحة عندهم. إذن هذا وصف غير ثابت. هل هو ممكن أو غير ممكن؟ هو ممكن. طيب، الآن الشاعر يريد إثباته بتعليل، فعلله الشاعر بعلة تقتضي وقوعه بحسب ما يزعم. ما هذه العلة؟ هي حذاره من أن يشعر الواشي بما عنده فيشمت به، ولأجل ذلك امتنع من البكاء فسلمت عينه من الغرق. هذا يحتاج إلى شيء من التدبر. الآن هو يريد أن يقول: لا أريد أن أشمت الواشي بي، فلذلك أمتنع من البكاء، مفهوم؟ فلأجل ذلك هذا حسنت إساءة هذا الواشي فينا. أما لو كان الوصف غير ممكن فكقول الشاعر: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. الجوزاء معروفة من النجوم العلوية، فيقول هذه الجوزاء تريد خدمة الممدوح، ولا شك أن خدمة الجوزاء لهذا الرجل هذا وصف غير ثابت. وهل هو ممكن؟ لا، غير ممكن أصلا. إذن هذا النوع الرابع، غير ثابت وغير ممكن، ويريد إثباتها بعلة، يقول: لأنها منتطقة، أي شدت على وسطها نطاقا، كما يفعله الخدم. الخادمة إذا أراد أن يعمل في البيت وغير ذلك، يريد أن يخدم مخدومه فإنه يشد على وسطه نطاقا أو منطقة. فهذا الجوزاء لما وجد فيها هذا العقد الذي يشبه النطاق جعل الشاعر ذلك علة لكونها تنوي خدمة الممدوح. هذا أيضا يدخل في الغلو، لكنه هنا نذكره من في باب حسن التعليل، لكن على أنه من قبيل الوصف غير الثابت وغير الممكن. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الأبيات الثلاثة وما تضمنتها من الألقاب الثلاثة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نواصل في درسنا المقبل ما بعده، وهو قوله وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج كما هي عن الكلام إلى آخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.